الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه من ذنوبنا ونستغفره، ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم بكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، فلنواصل بفضل الله تعالى لقاءاتنا حول مقاصد سور القرآن الكريم، ومع سورة جليلة من القرآن، ألا وهي سورة الرحمن. تلكم السورة التي تميزت من بين سور القرآن بشكل خاص، تذكر فيها النعمة، ويعقب الله عليها بقول أو بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تميزت بأنها خطاب إلهي صريح إلى الثقلين جميعا، الجن والإنس، وإن كانا مخاطبين بالقرآن كله، لكن ظهر الخطاب صريحا في هذه السورة أكثر من غيرها. تميزت بتعديد النعم العظيمة والجليلة التي أنعم الله بها على العباد. تميزت بوصف الله تعالى بطلاقة القدرة في الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة، طلاقة الفناء على الخلق، وطلاقة البقاء لله سبحانه. تميزت هذه السورة من بين سور القرآن بأنها السورة الوحيدة التي بدأت باسم من أسماء الله الجليلة الرحمن. وبهذا الاسم الرائع العظيم الذي يفيض كرما ولطفا ورحمة وبركة، سمى الله هذه السورة بهذا الاسم الجليل، سورة الرحمن. وهذه السورة لما فيها من أسس ثوابت ينبغي أن يعلمها الناس، تقدم نزولها في مكة المكرمة، فهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، بل في أوائل العهد المكي. قيل نزلت جوابا على قول الكافرين المعاندين الذين قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فلما قالوا: وما الرحمن، عرف الله نفسه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فعل وفعل وفعل من النعم والإكرام ما لا آخر له. وقيل نزلت ردا على قول الكافرين في سورة النحل: إنما يعلمه بشر، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه القرآن والوحي بشر وليس إلها. فرد الله عليهم وقال: الرحمن علم القرآن. لم يعلمه بشر، إنما علمه الرحمن. أيما كان الأمر فهي سورة من أوائل السور، ومن فضلها ما رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان رحمة الله عليه عن علي رضوان الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء عروس. وعروس القرآن سورة الرحمن. لكل شيء عروس، أي شيء يزينه، جزء منه هو في وسطه كالعروس، به يتزين، به يزدان، به يتجمل. وعروس القرآن سورة الرحمن، فهي من أجل السور. ومما يذكر في شأنها ما رواه الترمذي وغيره عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، أي أنصتوا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع للقرآن من الجن. أو قال في رواية أخرى: للجن أسمع منكم للقرآن. قرأت عليهم سورة الرحمن فما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، سبحانك ولك الحمد. كانت الجن ترد على كل آية، على كل سؤال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نكذب يا ربنا بشيء من نعمك وآلائك، سبحانك لا تكذب ولا يرد قولك، بل لك الحمد على نعمك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الصحابة ويدعوهم إلى إجابة الله إذا سأل. وهذا من حسن الإنصات والإصغاء إلى القرآن. إذا سمعت الله يسألك سؤالا فأجبه فيه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك يا رب والحمد لك. تجيب الله فيما يسألك. وهذا يعني أن كل واحد ممن أجاب شعر أن الله تعالى يكلمه هو في شخصه ويسأله بمفرده، فكان على المسؤول أن يجيب على السؤال. فإذا أجاب فقد وعى السؤال وفهمه ورد الجواب على الله، وفي هذا تعظيم جليل لله تبارك وتعالى. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم سماع الجن إلى القرآن الكريم ممثلا في سورة الرحمن، ودعا الإنس أن يفعلوا مثل ذلك. للجن أسمع للقرآن منكم. ومما يذكر في طرائف هذه السورة كذلك أنها أول سورة تعلن على القوم الكافرين. لما نزلت انتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: من يقرأ السورة على القوم؟ من يذهب ويقرأ سورة الرحمن على الكافرين عند البيت؟ فقام لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان دقيق الجسم نحيفا، فمثله لا يؤبه له ولا يخشى بأسه، ليس قويا في جسمه وليس له رهط كبير فكانوا يستهزئون به ويقولون عنه ابن أم عبد وينسبونه إلى أمه عليه رضوان الله. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة ثانية لعل آخر يقوم، رجل ممن له حسب ونسب وشرف في قريش فيخشون بأسه وبأس قبيلته فلا يؤذوه. فأول من أجاب ابن مسعود أيضا، ومرة ثالثة ويجيب ابن مسعود قبل غيره، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قام هناك عند البيت على مقربة من القوم وأخذ يقرأ سورة الرحمن، فلما سمعوه قالوا ما هذا؟ قال من أجابهم إنه ابن أم عبد. قالوا وماذا يقول؟ قالوا إنه يقرأ قرآن محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا هيا بنا لنضربه ونصرفه، فذهبوا إليه ذهاب رجل واحد وضربوه ضربات متتالية حتى حمل متهالكا غير متمالك عليه رضوان الله، وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الضربات أن لطمه أبو جهل لعنة الله عليه لطمة قطع بها أذنه من شدة غيظه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه وقال أما قلت لك يا ابن مسعود؟ قال والله يا رسول الله ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها والقوم يضربونني، لو عرضت علي الدنيا وما فيها وأسكت عن قراءة سورة الرحمن والقوم يكفون عن ضربي كمساومة ما قبلت هذه المساومة، ولو أمرتني أن أعود لعدت. هكذا كانوا رجالا بالقرآن. وتمر الأيام وتأتي غزوة بدر، ويصرع أبو جهل على أنفاس باقية له في الحياة، فيدركه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقتله، ويريد أن يحمله للنبي عليه الصلاة والسلام بشرى بأن هذا الرأس الكافر الكبير قد أراحنا الله منه، ولكن كيف يحمله فهو ثقيل عليه؟ فجذ رأسه وأخذ الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبشر يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقاله بل أبشر أنت يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة. فعوضه الله خيرا. سورة الرحمن سورة امتازت بسياقها وترتيب موضوعاتها في اختصار شديد، حيث بدأها الله تبارك وتعالى بالإعلان عن نفسه، ولكن اختار الله تعالى في إعلانه عن نفسه اسما من أسماء الجمال دون أسماء الجلال والقهر، إنما اختار اسما جميلا يريح السامع، يبشره، يجعله يقبل، فقال الرحمن، أي أنا الرحمن، أنا الرحمن. وفي هذا إعلان منذ العهد المكي، إعلان لهذه الأمة المكلفين بهذه الشريعة أني ربكم وأرسل لكم رسولا صلى الله عليه وسلم، وأبعث إليكم كتابا فيه دستور تلتزمونه، من منطلق أنني الرحمن لا من منطلق أنني القهار، أنني الله، لا أجبركم لا أقهركم بذلك النظام، بل أرحمكم بهذا التشريع. فالقرآن علمته وأذنت بتعليمه وشرعت وفصلت ما فيه من قبيل أني أنا الرحمن، فاقبلوا هذه الرحمة واقبلوا هذه النعمة. أعلن الله عن نفسه أولا في بداية السورة، ثم فسر هذا الإعلان بالإعلان عن نعمه وطلاقة قدرته سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات وخلق الأرض كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجان من مارج من نار، مرج البحرين يلتقيان، هو رب المشرقين ورب المغربين، ومرج البحرين يلتقيان وبقدرته فصل بينهما رغم التقائهما، مع أن طبيعتهما أن يذوب الماء المالح في الماء العذب، ولكن لا يختلطان وهما يندفعان. قدرة. كما أن له سبحانه وتعالى الشأن العظيم في أنه يخرج من هذا الماء اللجي العميق، يخرج منهما لؤلؤا ومرجانا لمنفعتكم لمتاعكم، لا منفعة لله في ذلك. كما يجري سبحانه وتعالى بحكمته فوق هذا الماء السائل الذي يبتلع كل جسم كثيف يوضع عليه، شرع الله في شأن البحار أن تحمل السفن العظام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وهذا بعض ما أنعم الله به على الإنسان على سبيل التذكرة وليس على سبيل الحصر، وإلا فقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويختم الله هذا السياق هنا ليعلن قدرته على إفناء كل هذا الخلق، هو الذي أوجده وهو الذي يعدمه، كل من عليها فان. وأعلن عن طلاقة البقاء بالنسبة له سبحانه وتعالى فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو يتولى كل أمر ويفعل ما يريد، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. ثم توجه الله تعالى إلى الجن والإنس جميعا بخطاب مفزع، بخطاب مهدد لمن يعقل أو يتعظ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والله لا ينشغل ولا يشغله شيء عن شيء، ولكن يكلم الله الناس بأسلوبهم بما يعرفون من الكلام، كما يقول أحدنا للآخر: طيب أنا هفضالك، سأتفرغ لك. هذا وعيد، وعيد شديد. فإذا ما جاء هذا الوعيد من الله تعالى فهو أشد وأعظم بلا مقارنة. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن شأن المهدد إذا خاف أن يفر: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تستطيعون النفوذ. قيل عند المفسرين: هذا التهديد وهذا التعجيز إنما هو في الدنيا، فلا يستطيع الإنسان أن يخرج من أقطار السماوات والأرض، هذا هو الجزء الذي أذن الله له أن يسكنه وأن يتحرك فيه. يوم أن يحاول أن ينفذ من هذا القطر لا يكون إلا بسلطان العلم. وحينما يبلغ الإنسان بعلمه وبأبحاثه أن يخرج من قطر السماوات والأرض فتكون النهاية: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ورأى بعض المفسرين أن هذا الوعيد والتهديد إنما هو في الآخرة، إذا بعث الله العباد فلا يستطيع أحد أن يفر من الله تعالى ولا أن يخرج عن حوز قدرته عز وجل. والمعنيان مقبولان وصحيحان، فلا يستطيع أحد أن يفر من الله في الدنيا ولا أن يفر منه في الآخرة، ولا أن يخرج من حدود حدها الله له كونا، فلا خيار له في ذلك. إذا كون الله الكون على هذا الحد وأجرى سنة المادة الكونية على هذه الطريقة فلا يستطيع أحد أن يخترقها، ولو اخترقها لاخترق هو وهلك. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ومن هنا بعد العذاب في الدنيا بالشواظ من النحاس الذائب والنار إلى عذاب الآخرة إلى قيام الساعة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام إلى آخره، إلى أن يقول الله عن المؤمنين عن أحبابه: وقد قسمهم لقسمين، قسم أعلى جعلنا الله فيهم وقسم أقل وأدنى من هؤلاء. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفصل القول في هاتين الجنتين، ثم ذكر من أدناهم أو من كانوا أدناهم فقال: ومن دونهما جنتان، وفصل الله تعالى أيضا خبر الجنتين الأخريين. ثم تختم السورة بما يتناسب مع أولها: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا الإنعام، وذلكم الرب الرحمن المنعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبهذا تتناسب السورة في أولها وآخرها، فأولها وآخرها يلتقيان على أن الله تعالى كريم ذو الإكرام، وفي وسطها كذلك: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إكرام الله عظيم. وإذا بسورة الرحمن تتناسب مع ما قبلها من سورة القمر، حيث ذكر الله تعالى في أواخر سورة القمر أو في آخرها: عند مليك مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. افتتح الله تعالى هذه السورة بما يعرف بالمليك المقتدر. من المليك المقتدر؟ إنه الرحمن الذي فعل كذا وكذا وكذا. ورد في سورة القمر في أواخرها: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى أن قال: إن المتقين في جنات ونهر. ذكر ذكرا موجزا سريعا عن مصير الأمتين، أمة الكفر وأمة الإيمان والتقوى، جعلنا الله في أهل التقوى. في هذه السورة فصل الله هذا القول تفصيلا أطول بعض الشيء حتى يبين هذا الأمر، فكانت سورة الرحمن تفصيلا لما أجمل في سورة القمر من خبر القيامة وكون المجرمين في جهنم وكون المتقين في جنات ونهر. كذلك مما يربط بين السورتين بتناسب جميل، لعلكم تذكرون ما كان في سورة القمر من تعديد النقم التي نقم الله بها على الكافرين السابقين، كيف أهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وفرعون وغير ذلك، كل قوم وما أنزل الله عليهم من النقم والعذاب والهلاك. وفي هذه السورة مع هذه الأمة الوليدة الجديدة يعدد عليها النعم، فالله لا يريد لنا نقما، إنما الإنسان هو الذي يطلبها. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قالوا لرسلهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، تعدنا بالعذاب، أرنا العذاب. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الإنسان هو الذي يتعجل نصيبه في العذاب الذي توعده الله به في الآخرة يتعجله في الدنيا، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومعنى قطنا يعني قسطنا من العذاب، قسطنا من العذاب. لو كانوا عقلاء لتعجلوا نصيبا من الرحمة، لتعجلوا شيئا من الجنة، لكن هذا كان سؤالهم، فيجيبهم الله تعالى وينقم عليهم بالعذاب. يا أيتها الأمة الوليدة، ولا يزال القرآن والدعوة الإسلامية في بداية عهدها في مكة، اعلموا أن ربكم الذي يشرع لكم إنما هو الرحمن بإنعامه وإكرامه وهكذا. سورة القمر ختمت بالمليك المقتدر، وهذه أسماء من أسماء الجلال والعظمة والقوة والقهر للعباد والخلق. بينما افتتحت سورة الرحمن باسم من أسماء الجمال، وهو اسم كاف للدنيا، كما قال الله تعالى عن رحمته كلها في البسملة وفي سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. قال فريق من العلماء: رحمن في الدنيا رحيم في الآخرة، وقيل عكس ذلك، فالكلمة منهما تعني رحمة في الدار الأولى أو الثانية، والكلمة الأخرى للدار الأخرى. إذن هذا هو شق من الرحمة، فكأن الله تعالى يعلن أنه علم القرآن وخلق الإنسان ليرحمه لا ليشقيه لا ليعذبه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن كان القرآن نعمة من نعم الله علينا، ورحمة من رحمات الله المتنزلة على عباده. هذا منظور عام وإطلالة عامة على سورة الرحمن. بقي الهدف منها، وهو هدف جليل به تستقيم الحياة، حيث قال الله تعالى في أوائل السورة وبقية السورة يخدم هذا الموضوع، قال وهو يعدد خلقه: والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان الكوني، خلق الله السماء ورفعها وبسط الأرض ومدها ونصب الجبال وأقامها وشق البحار وأجراها وخلق الخلق جميعا، كل ذلك بميزان، كل ذلك بحسبان، كما قال: والشمس والقمر بحسبان، في خلقهما، في جريانهما، في تقابلهما، في اختلافهما، في دورانهما، وكذلك كل الكواكب والنجوم. وفي آية أخرى في سورة غير هذه يقول الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إنبات النبات في الأرض أيضا كان موزونا، فكل ما في السماء وينزل منها فهو بميزان، وكل ما ينبت في الأرض ويخرج منها فهو بميزان، إلا أن هذا الميزان ميزان كوني، وهو الذي يسميه العلماء الطبيعة، أنك لو وضعت كذا على كذا صار كذا، لو فعلت كذا بكذا انتقل إلى كذا، لو وضعت سالبا مع موجب أدى إلى حركة، هذه الطاقة تتحول إلى حركة. هذه سنن كونية أجراها الله تعالى وجعلها أمانة عندنا لنحافظ عليها، فقال: ألا تطغوا، يعني لألا تطغوا في الميزان. أخبركم أنني رفعت السماء ووضعت الميزان في الخلق، أخبركم بذلك لألا تطغوا في الميزان، لألا تظنوا أن الدنيا عبث، أن الدنيا تجربة في أيديكم، لا، هي مرتبة، هي منظمة، هي منسقة، هي مهندسة على أروع نظام وأدق ميزان، فاحفظوا ذلك الميزان لألا تفسد الدنيا من حولكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بقيت أمور لم يجبرنا الله عليها كالكونيات، خروج الليل والنهار والشمس والقمر وما يجري في كون الله تعالى من أقدار، هذه أمور تحدث رغما عنا لا نملكها، ترك الله بيننا أمورا نملكها، ملكها لنا باختيارنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما يتبع الإيمان من طاعة وما يتبع الكفر من عصيان. فقال الله عنها: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وجاء بهذه العبارة لأن الميزان في البيع والشراء معروف عند الجميع، وكل منا يحب أن يوزن له بعدل وأن يوزن له بإنصاف وأن يأخذ حقه كاملا بل وافيا زائدا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذ هو الكيل هو الذي سيأخذ السلعة يستوفي فيها ويزيد عليها، وإذا كالوهم كال للناس وباع للناس ويأخذ هو الثمن، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يختصر من حق غيره، فهو يحب نفسه. فالله تعالى يأمرنا في صلب هذه السورة ومن خلالها بأن نحافظ على الميزان الكوني الذي قامت عليه الدنيا والحياة، لئلا تفسد حياتنا الدنيا. ومثالا على ذلك، كون الله ذكرا وأنثى وشرع بينهما التزاوج بطريقة معينة، حينما خالفها البشر فشت فيهم الأمراض الخطيرة والأوبئة المدمرة ولا يستطيعون لها مواجهة. هذا ميزان اختل، ميزان كوني اختل، ظهر فيهم اللواط، ظهر فيهم الشذوذ، وهذا ما شرعه الله تعالى وما أنزل به من سلطان. وفي كل أمر كذلك، يخالف الناس الميزان الكوني تفسد حياتهم في هذه الجزئية وربما فيما حولها كذلك. وأنزل الله القرآن بشريعة تزن لنا آخرتنا، تجعلنا نصل إلى الجنة باعتدال وبإنصاف ومن أقرب طريق. فأقيموا هذا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذا هدف هذه السورة فيما يبدو لي، أن الله تعالى يلفت أنظار الأمة من جن وإنس إلى الميزانين الكوني والشرعي، فإن الخلل في الميزان الكوني يفسد الحياة الدنيا، وأما الخلل في الميزان الشرعي فإنه يفسد الحياة الآخرة، فما بالك بمن أفسد الاثنين. فلا دنيا ولا أخرى، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، فلا تقوم الحياة منتظمة موزونة في الدنيا إلا أن تقوم على الميزان الشرعي. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أنصرنا مسلمين، بارك الله لنا في الإسلام وفي القرآن العظيم، وجعلنا ممن يزنون به حياتهم الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيقنوا دائما من خلال سورة الرحمن وأمثالها بأن الله تبارك وتعالى قام علينا ربا وإلها ليرحمنا لا ليقهرنا. ولو أراد الله تعالى قهرنا لقهرنا من بداية الأمر، فصرنا كالحيوان وكالجماد يسبح له جبرا ولا يملك اختيارا، يخضع له قهرا ولا يملك أن يخرج عن أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. لكن الله كرم الإنسان فعرض عليه الأمانة فاختارها فأعانه عليها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعينه الله عليها ويثبته عليها، لأن الله يعلم أنها ثقيلة على الإنسان، لكنه بظلمه لنفسه وجهله بقدر نفسه اختارها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. لذلك من رحمة الله أنه يعين من اختارها ويعين من قام بها ويثبته عليها، وقد ثبت عليها الكثيرون من قبلنا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، بلغ في ذلك درجة المحبة للأمانة يؤديها باختيار على حب، فكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما غضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يغضب ويحمر وجهه ويظهر الغضب في وجهه الكريم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. فلما أكرمنا الله بهذا الاختيار وأعاننا عليه، أعد الله لمن اختارها وقام بها جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيفوز المؤمن الطائع برحمة الله في الدنيا وبرحمته في الآخرة كذلك. أيها الإخوة الأحباب، سورة الرحمن ككل سورة نمر بها فيها من داخلها دروس وعبر وعظات وأحكام، لكن مقامنا هذا للنظرة العامة على السورة من خارجها، غير أن فيها آية استغل الكافرون جهل المسلمين فشنعوا بها، فأبينها لإخواني عصمني الله وإياكم من الفتن. يدعون أهل الكفر، يدعون أن قرآننا متعارض، فيه آيات متعارضة مع بعضها مختلفة على بعضها، ومثل هذا الكلام المتناقض لا يمكن أن يكون كلاما لله، فقرآنكم ليس كلاما لله. يريدون أن يوصلون هذه المعلومة وتبث من خلال فضائيات وتنشر في خلال كتب وفي مجلات وجرائد، وتقال بين الصاحب وصاحبه في العمل حيث جمعهما عمل أو دراسة أو نحو ذلك، فيكلم الكافر المسلم بهذا الكلام ليفقده الثقة في أن القرآن كلام الله عز وجل. هو جاهل أو على الأقل مغرض، يريد أن يقذف في قلبي شكا وريبة. وللأسف أنا كمسلم جاهل بقرآني، ربما يهتم الكثيرون بحفظ القرآن وتلقي القراءات المتعددة قبل أن يقرأ تفسيرا واحدا، قبل أن يعرف كيف يفهم الآية والكلمة والسورة، فحمل القرآن لفظا ورسما وضاع منه المعنى، وهذا هو الأهم. وبعض الناس لا يقرؤون ولا يحفظون، وهذا كثير، فوق أننا جهلنا لغة القرآن، اللغة العربية التي عن طريقها يفهم القرآن وتفهم السنة النبوية، فاستغلوا فينا هذا الجهل، فقالوا على سبيل المثال مما ورد في سورتنا، يقول قرآنكم، هذا قولهم، يقول قرآنكم فيومئذ، يعني يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لن يسأل أحد عن ذنبه. وفي آية أخرى أيضا: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أهل الإجرام لن يسألوا عن ذنوبهم، إذن لا حساب. بينما هناك آيات أخرى كقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سوف يسأل الله تعالى الرسل سؤال حساب، وسوف يسأل من أرسلوا إليهم من الأمم، فيسألون أو لا يسألون؟ يقولون هذا تعارض، طالما في القرآن تعارض فليس كلاما لله. نقول لهم بل هو كلام الله حقا وصدقا ويقينا، وهذا ليس تعارضا، إنما نفى الله سؤالا معينا وأثبت سؤالا آخر. السؤال المثبت غير السؤال المنفي. السؤال المثبت والحاصل يوم القيامة هو سؤال الله للخلق سؤال حساب، للمؤمن والكافر، للرسل ومن أرسلوا إليهم، للطائع والعاصي، مراجعة الحساب، ماذا فعلت في كذا وماذا فعلت في كذا وماذا فعلت في كذا وماذا أديت في كذا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويسأل الله عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن سؤال الحساب ثابت لا شك فيه ولا فرار منه، إذا كان الرسل سيسألون، إذا كان المظلوم سيسأل فما بالك بالظالم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا سؤال ثابت لا شك فيه أبدا. أما السؤال الذي نفاه الله فهذا سؤال الخلق بعضهم لبعض، أن يسأل الإنسان صاحبه لماذا تقف هنا، أو ما جريمتك وما جريرتك، على طريقة أهل السجن أو السجن والحبس في الدنيا، يدخل السجين الجديد فيسأله القدامى فيما جئت، انت جاي في ايه، فيجيبهم جئت في قتل، في سرقة، في صنف، جئت في كذا، يذكر جريمته، فإنه ليست عليه علامة تميز جريمته، فيحتاج من يراه في السجن إلى سؤال، ما الذي جاء بك إلى هذه الزنزانة، فيجيبهم. وهذا قصور في نظام البشر، لكن الله تعالى كما قلنا وضع كل شيء بميزان وضعا كاملا لا يعقب عليه ولا يستدرك بعده. يوم أن يحشر الله العباد يوم القيامة إنما يحشرهم جماعات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا جمع فوج، فوج وفوج وفوج، كل فوج اجتمعوا لأن بينهم عاملا مشتركا مشتركا جمع بينهم، كانوا جميعا من أول الدنيا إلى آخر الدنيا. فئة من الناس كانت تحب الربا، جمعتهم الربا يوم القيامة، أو جمعهم الربا يوم القيامة، جاذبية ذاتية لا يملكها الإنسان من نفسه، يلد نفسه مشدودا إلى هناك وموقوفا مع هؤلاء، وهؤلاء أهل رشوة، هؤلاء أهل زنا، أهل سرقة، أهل كذا. كذلك الصالحون، كلنا نصلي الخمس صلوات، لكن هناك من يصلي صلوات تطوعية كثيرة، أهل الصلاة، أهل القرآن، أهل الصيام، أهل كذا، أهل كذا، كل أهل طاعة يقفون مجموعة مع بعضها، أولئك الذين كانوا يحبون هذه الطاعة أكثر من غيرها، يؤدون ما وجب عليهم ولكن يميلون إلى التطوع بهذه الطاعة أكثر من غيرها، فيجتمعون تلقائيا بحكمة الله مع بعضهم. ثم يعلم الله هذه المجموعات بعلامة تميزهم، فإذا نظرت أيها الإنسان إلى مجموعات الحشر والمحشورين علمت أن هذه جماعة الربا، أن هذه جماعة الربا، وهذه جماعة الزنا، وهذه جماعة السرقة، وهذه جماعة الظلم، كل مجموعة بعلاماتها. لذلك اقرأوا الآيات متتابعة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون أي يعرفهم من ينظر إليهم، بسيماهم أي بعلاماتهم، فيؤخذ كل واحد إلى مصيره دون اختلاط، أن يدخل هذا بذنب غير ذنبه أو هذا بذنب لم يفعله، كل يلقى جزاءه المناسب له جزاء وفاقا، فلا يحتاج من يراه إلى أن يسأله فيما الوقوف هنا، فعلامته تجيب عنه فلا داعي للسؤال. إذن هناك سؤال حساب من الله للخلق، هذا ثابت، وسؤال تعرف من الخلق للخلق، وهذا لا حاجة له ولا داعي له، لأن الله قد علم كل واحد بعلامته. فقرآننا لا تعارض فيه أبدا، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وحي الله، وهذا كلام الله حقا وصدقا ويقينا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدانا الله بالقرآن وجعلنا من المتقين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا أهلا للقرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم أكرمنا بالقرآن يا ربنا في حياتنا الدنيا والآخرة، اجعله لنا في القبر مؤنسا، اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط مثبتا، وعن النار حجابا مستورا، وإلى الجنة قائدا وهاديا رشيدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرم أهلنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من كان له حق علينا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا وتقبل طاعتنا واهد عاصينا وتب على تائبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تقطعنا عنك وعن طاعتك حتى نلقاك بها مخلصين وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.